الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكنى بأبي عبد الرحمن وسبق الكلام عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فالإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، والضرورات الخمس هي الدين والنفس والمال والعرض. الدين والنفس والمال والعرض والعقل. حفظ الدين، وذلك بقتل المرتد المتلاعب، كما في قوله عليه السلام في الصحيح: من بدل دينه فاقتله. وحفظ النفس بالقصاص من القاتل، وحفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق، وحفظ العرض بجلد الذي يقذف المحصنات الغافلات أو بفعل الفاحشة. يخذفهن بالزنا أو فعل الفاحشة، فهذا إذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة كما في أول سورة النور. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ويصبح بهذا فاسقا. إذا قذف محصنة يصبح بهذا فاسقا ولا تقبل شهادته، والعياذ بالله. وحفظ العقل، وذلك بمنع الإنسان يتصرف في عقله بشرب الخمر أو غيره مما يغطي العقل. وسميت الخمر خمرة لأنها تخمر العقل وتستره. وقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ طيب نأخذها أولا ثم نذكر من خلال بعد الشرح التمثيل أم حصر. الثيب الزاني، الثيب هو من نكح نكاحا صحيحا شرعيا، وإن ماتت زوجه أو طلقها فإنه يعد ثيبا وهو محصن، فإن زنى فإنه يقتل ويرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا في الكتاب والسنة، وأجمع عليه العلماء وأنكره الخوارج وغيرهم حد الرجم من أهل البدع. وقد حرم الإسلام قربان الزنا، فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأباح الله جل وعلا للرجل أن ينكح أربعة نسوان حتى يحصن نفسه من الزنا، ومنع من سفر المرأة بلا محرم، ومنع من مصافحة المرأة الأجنبية، ومنع من الخلوة بها ولو كان يعلمها كتاب الله، ونهى عن تبرج المرأة وسفورها، وعن مخالطها للرجال، لأن هذه أسباب تؤدي للوقوع في الزنا. ولذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، نهي عن مجرد القربان، لأنه لا يأتي مرة واحدة غالبا، وإنما يكون بعد مرح، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، فتقع الكبيرة والعياذ بالله. والذي زنى وهو محصن يرجم، لأن عنده حلال من نسائه ومع ذلك زنى، فهو يستحق الرجم بالحجارة حتى الموت، لأنه انتهك حرمة عظيمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. والنفس بالنفس، وذلك في القصاص. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب يعني فرض. والقصاص في القتل من أسباب الحياة الآمنة، وإقامة الحدود من أسباب الأمن والأمان. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني حياة آمنة مطمئنة. وبعض الناس يخافون من الشريعة، يقول سيقطع أيدينا ويقولون سيقتلوننا، الشريعة كلها خير، كلها خير، كل ما جاء من عند الله عز وجل من أحكام الشرعية كلها خير. فإذا ترك القصاص في القتل سفكت الدماء وقطعت السكك والطرق، وانتشر الخوف والظلم بين الناس. أما إذا أقيمت الحدود فإنها تعيش الناس في أمانة وسعادة وهناء. وأما إذا استبدلوها بقوانين وضعية، بالسجن أو بالغرامة المالية، فإن هذا يخالف شريعة الله جل وعلا، ويؤدي إلى الفساد لا إلى الإصلاح. لأنه يدخل في السجن سارق صغير لسه يعني توه يتعلم السرقة، فيدخل مع المجرمين بالداخل يصبح معلم في السرقة. أنا كان بيسرق خزنة ب50,000 يطلع بيسرق بنك كامل ملايين، يتعلم داخل السجن. فاستبدال قطع اليد بالسجن هذا أمر محرم في شريعة الله جل وعلا، ومن المنكرات العظيمة والعياذ بالله. ولذلك قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا يحتاج إلى فأمر الله هذا في عزة وفي حكمة، لحكمة أرادها الله. هذه اليد التي امتدت للحرام لو أنها قطعت بغير حق فيها كم من الدية؟ يأخذ صاحبها كم؟ 50 ناقة. لو واحد قطع لواحد يده أو ضربه فيها فصارت شلاء، فإنه يأخذ نصف الدية، لأن الجسد فيه منها اثنان، يأخذ 50 ناقة، يعني حوالي كم تقريبا؟ 250,000 على أقلها، يعني يصبح ربع مليونير في إيد. ولكن هذه اليد حينما تمتد إلى الحرام يكون جزاؤها ماذا؟ القطع، لأنها انتهكت محارم الله عز وجل. إذن النفس بالنفس، وذلك بالقصاص. وأولياء الدم، أولياء المقتول عصبته، الذين يرثون يخيرون بين ثلاث: إما العفو، وإما الديع، وإما القصاص. يعني أفضل المراتب هو العفو، يليه في الفضل قبول الديع، ودية الرجل المسلم كم؟ 100 ناقة. يليه بعد ذلك آخر شيء هو القصاص. ولكن لو كان الشخص الذي قتل شخصا مفسدا في الأرض، كل أسبوع يقتل واحد، كل أسبوع يقتل واحد، يكون الأفضل القصاص أم العفو أم الدية؟ القصاص، لأن الله عز وجل قال في العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو الذي يؤدي إلى زيادة الفساد هذا يسمى، هذا خير ولا شر؟ يعني ولد يلعب بالسيارة يفعل أمريكانا، يفحط بالسيارة ويحفر في الأرض بالسيارة، كل شوية يقتل واحد، كل يومين يقتل واحد، هذا الأفضل قتله أم تركه؟ قتله. ولكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر. وهل الأخذ بالثأر من الشريعة كما يظنه بعض الجهال؟ هذا ليس من الشريعة، وإنما إقامة الحدود يرجع فيه إلى الحاكم، فإذا عطلها هو المسؤول عند الله جل وعلا. قال: والتارك لدينه هو المرتد، في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ويقتل لأنه دخل الإسلام وعلم عظمة الإسلام وسماحته وخيريته ومع ذلك ارتد. فربما كان في الباطن منافقا ودخل الإسلام حتى يصد الناس عنه ثم ارتد، فهذا يقتل. والذي يبلي حرية الأديان، نعطيه حرية الأديان ونتركه؟ عايز نصراني ماشي، عايز يهودي ماشي، كله عندنا ماشي، لا، لا يجوز أبدا. من بدل دينه فاقتلوه، لا يجوز تبديل هذا الشر، فيه الخير وفيه الأمان وفيه السعادة، لا يبدل باسم الحرية. حرية الأديان للحزب أن يعتنق ما شاء ويدخل فيه من شاء، يهوديا ماشي، نصراني ماشي، مسلم ماشي، كلنا في حزب واحد، بس اسمه حزب ايه؟ حزب النور. قسيس ماشي، يهودي ماشي، لابس برنيطة ماشي، لابس شال وشيخ ما شاء الله، لحياته تملا صدره ماشي، يقعد بجوار ابو برنيطة اليهودي ماشي، وبجوار ابو صليب المعلق الصليب على صدره ماشي، مفيش مشكلة. بس في الآخر هو اسمه حزب ايه؟ حزب النور، هينور مصر إن شاء الله. ويجي الشيخ من بلد التوحيد السعودية يأتي ليعانق القسيس عندنا ويعانقه في صدره في دفئه ويمس صليبه صدره، ولما يمس صليبه صدره يعطيه الزاد مسك هدية له، فيقول القسيس: نحن أخذنا البركة منك اليوم يا شيخ، أنت وشك سمع، يعني وجه جميل. فالشيخ سعيد وجهه جميل، لأن القسيس أخذ منه البركة، فصار القسيس ما شاء الله مباركا، والشيخ نزعت منه البركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا دين الله؟ أهذه شريعة الله التي جاء بها محمد في أرض الجزيرة؟ ارجع يا رجل إلى بلدك خاسئا، ارجع إلى بلدك تائبا إلى الله جل وعلا. ولذلك حتى الكتاب في السعودية، الكتاب لا أقول العلماء ولا طلاب العلم، استنكروا هذا جدا وردوا على فعلة هذا الرجل، وقالوا المصريين خلوه عندكم، خلوه احنا مش عايزينكم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الدين الذي جاء به محمد ابن عبد الله في مكة، هذا هو التوحيد الذي جئت من بلده، الذي حمل لواء أجدادك وعلماؤك في بلدك، لكن ليس علماؤه ولا أجداده. حملها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، هذا هو التوحيد الذي في كتاب التوحيد الذي يدرس في المرحلة المتوسطة في السعودية، يدرس هناك كتاب التوحيد، هذا الذي درسته، هذا الذي درسته، والعياذ بالله هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم هل هذه الأشياء للحصر أم للتمثيل؟ نعم وليأسر للتمثيل، يعني هناك أشياء أخرى مثل ماشي طيب، هو هذا يدخل في التاريخ الجديد السابق لا هذا لا يقتل، لو أشهر السلاح لا يقتل أيضا. نعم هذا قول بعض العلماء، ويقول وأيضا مثل لذلك بالساحر، وبعض العلماء يقول أن هذا من أجل الحصر، وأن كل هذه الصور تدخل في التاج الدين وفارق الجماعة، ويدخل في هذا أيضا كما يقول الشيخ صالح الفوزان، وقول المفارق للجماعة قيل هو الذي يخرج على ولي الأمر ويفارق جماعة المسلمين، ويراد بذلك الخوارج، الخوارج والبغاة، من شق عصا الطاعة وخرج على الجماعة فإنه يقاتل دفعا لشره، وإن قتل بالقتال والجهاد فإن قتله مأذون به شرعا، لأنه صيانة للدين من التلاعب وصيانة لاجتماع كلمة المسلمين، هذا هو المفارق للجماعة. فدل ذلك على أن المسلم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم، فإن فارقهم استحق القتل حماية للأمن ولجماعات المسلمين وحماية للكلمة من التلاعب والفساد الذي يسمونه حرية الرأي. وهذا نص حديث الرسول، من جاءكم وأمركم سواء، يعني وأنتم مجتمعين أو مجتمعون على الخبر أو الحال، وأنتم مجتمعون على حاكم معين مسلم برا كان أم فاجرا، فالواجب حينئذ هو المقاتلة مع من يقاتل الحاكم الظالم، ولا مع الذي جاء يقاتل الحاكم؟ يقاتل الذي جاء يقتل الحاكم برا كان أم فاجرا، طالما وأنه مسلم، طالما وأنه مسلم. نعم. رحمه الله تعالى. الحديث الخامس عشر، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل ضيفا. رواه البخاري ومسلم. هكذا من مزايا الأربعين النووية لإمام النووي رحمه الله أنها ليست في باب واحد من أبواب العلم، وإنما في العقيدة والأخلاق والآداب والمعاملات وغيرها من أحكام الشريعة. فهذا الحديث الخامس عشر في باب الأخلاق، وهو خلق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإيمان بالله واليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله ركن والإيمان باليوم الآخر ركن. فليقل خيرا أو ليصمت، لأن اللسان أيها الإخوة سلاح ذو حدين، إن استعمله الإنسان في الخير كان خيرا، وإن استعمله في الشر كان شرا. والله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب كل ما يتلفظ به سواء كان طاعة أو معصية أو مباح، حتى كلمة أكلت وشربت كله يكتب. ما يلفظ من قول نكرة تدل على العموم. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ هل سنسأل عما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك وخسرتك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائل ألسنتهم؟ وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتكفر الأعضاء اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فليقل خيرا، لأن الله جل وعلا قال: وقولوا قولا سديدا. والخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الدين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: وليصمت. وفي الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، وعليه المغيرة بن شعبة الصيعين: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. فإذا تكلمت إما أن تثاب وإما أن تعاق، أما الصمت ففيه النجاة، لأنك لن تؤاخذ على صمتك إلا إذا فعلت ذلك تعبدا، يعني فصمت اليوم كاملا، هذا غلط. نعم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والجار يشمل كل جيران، كل جوار، في العمل وفي المزرعة وفي المسكن وفي المتجر وغير ذلك من أنواع الجار. وقد أوصى الله عز وجل بالجار خيرا، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، الآية. فالجار له حق، وهو أحد الحقوق العشرة: حق الله ورسوله، وحق الوالدين، وحق الجار. وقوله: فليكرم جاره، يشمل كل أنواع الكرم، سواء كان بالقول أو كان بالفعل. بالقول تلين له الكلام وتسمعه الكلام الطيب، وتلقي عليه السلام وترد عليه السلام، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبالفعل بأن تساعده في قضاء حوائجه، وأن تطعمه إن تيسر لك. قال عليه السلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها وزع على جيرانك، إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عائشة وعبد الله بن عمر قال عليه السلام: قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذلك لعظم فضل أو حق الجوار. وإذا كان الجار كافرا فله حق الجوار، وإذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، حتى لو كان جارك كافرا لا يصح أن تؤذيه، بل تحفظ له حق الجوار. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف، تنازع العلماء هل إكرام الضيف يكون في الصحراء والنجوع أم في المدن التي فيها المطاعم وفيها المساكن؟ هل يلزم في الأماكن التي فيها مطاعم ومساكن إكرام الضيف؟ تنازع العلماء في ذلك، والأظهر أن هذا واجب ولو يوجد مطاعم، خلافا لما اختاره بعض مشايخنا. الصواب أنه واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف إذا نزل بك ضيف إكرامه كم يوم؟ يوم يوم، والمستحب ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه: جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها. قال أهل العلم: الواجب يوم وليلة، وتمام ثلاثة أيام بلياليها مستحب. وإكرام الضيف كان من عادة الكفار والعرب، فجاء الإسلام فأقرهم على هذا الخلق، أقرهم على هذا الخلق. نعم، فإكرام الضيف من الشهامة، ومن شهامة الرجل وحسن خلقه ومن إيمانه قبل ذلك أن يكرم ضيفا، ولكن لا يتكلف له، فإنا نهينا عن ولكن يبذل ما في مستحب لإكرام الوالد ولإكرام العلم من العلماء الراسخين وأهل الفضل، والإحسان إليهم بالكلمة، والإحسان إليهم في غيبتهم إكرام علمائنا ومشايخنا، ومن له فضل عليك تصون هذا الجميل، لأنه كان سبب في بعدك عن النار، فهذا أعظم ما يكون. نعم. أنت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.